الحمد لله، ما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره وكثرة مخافته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صلاة ورحمة وبركاتي خوابر جب سرتانا طاعة عبادتها ملايق قبول بيت مسلمان وتاري أمرومان لجرنا نشاني توبة كردن رقاي بختورية بوهوي بتوانين لو بارو دوخا داروني و آبوري و سياسيا كوملايتيا كتيايا دجين كميك آسودهي روبكاتا دارون من باشترين و نزيكترين ريقا پيواندي كردنا بخواو و قرانوية بولاي خواو آشتبونوية لقل خواو دسكشانا لويكوا بشرعية و تاوانا و هلية و قناحة لروج و سردن يكاين دلكان آرامن مالكان نقرانن دجمنان لملازدان كاربدستان ولاينكان ناتباو ترازاون بخسي اواني قوتي ملاتو هم قليان بدستالين پارنية الين قرزارين جنجيكيش لا راگاندنه و علی من نازانم حکومت نوتی کریوا یا نوتی فروشتو و 20 میلیارد دلار قرضاره عادتا یکی بیکره قرضاره به بلهم امیه مفروشتوی تی علی نازانم بو به قرضار به او قسی او گنجای بینی تانه موتان ام حکومتی هریما نوتی فروشتو یا نوتی کریوا و علی 20 میلیارد دلار قرضارم روزانش او هم نوتا به بوری و بتنکل اروات شرکی رش یا خیام خلقی کرتوه، بیشی و آواره کی زور و بیگانه کی زور سریان کردو تا امشت خاکتی و تریهری میکردوسان، بلام خم خور و لیزان کما ککاری لبر بروآ، شک سازیب که علم مملکتا، با امر رج و ظروف و بارود و خا گرانه و بولای خوا و توبه کردنو و ازنان لگناه و توان. باشترین چهار سر و درمانه بجوره آیت کانی قرآن و فرموده کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کاتیک مروفه کان خلقی شار و شار و چکو گنده کان ایمانیان یا ناب خواه توبهیان کردو تقوی خواهیان جبه جه کرد و آتا فرمانه کان خواه فرمویتی بیکن کردیان اوش خواه فرمویتی میکن نیان کرد خوا خیر و برکاتی آسمانیان بسرا درجینه و خیری زویشیان بود سرخات سروا بلا مگرهاتو با پیچوانو سریان لتاوانو جریمه و جنایتا بو خوا برکاتی آسمان و زویان لیگریتاو بوی امرو داوکارم لیک با یک من ایمه ملت ایمه مزگوتی ایمه کوا خو من ببید صلاة زانین داواکین لە خەڵکانێ بە دەسەڵات دارانیان نەزانین جارێ با ملەت تەوبە بکا، جارێ با ملەت لەگەڵ خوا ڕێک بێ، با ملەت واز لە گوناهی بچووک و گەورە بێنێ، بەڵکو ئەمە خوایە بە بۆنەی تەوبەی ملەتەوە، بە بۆنەی تەوبەی گەلەوە خوای گەورە و پەروەردگار ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکا و خێرات و بەرەکاتی بڕژێنێ بەسەرمانە. ئەو کاتە کاربەدەستانیش لەوانەیە هەڵوێستەیە بکەن و ملەتێکی بێگوناه و پاک و چاک ببینن، ئەوانیش بە خۆیانە بچنەوە و دەرزێ بچەقێن بە خۆیانە. تۆبەش قبول دەبێ لە ئینسان هەرچی گوناهی کردبێ، هەر تاوانێکی کردبێ، مەگەر لە دوو حاڵەتە تەوبە دەرگاکەی دائەخرێ. یەکەم گیان بگاتە غەرغەرە و قورقوڕاگە، ئەوە حديثة فرمي تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، حتى نقات حالتي غرغرة توبة إنسان قبول به. حالتي دوهم هل هاتني روجة لخور آواوا كخور ليو هل هات إيتر توبة قبول ناكري كواتا بيجوي بقينو دو حالتا هرشي هلو كموكو ريمان هيا شاياني أو إخواي قولي عفو بكاو ليمان خوش به. بالس لروانگەی چەند ئایەت و فەرموودەیەکەوە لە خزمەت بابەتی تەوبەیە بژین، زانین خوای گەورە و پەروەردگار و پێغەمبەری خۆشەویستمان چۆنمان ئامۆژگاری دەکەن و دەستمان ئەگرن. لە حەدیسێکی قودسیە ئەبوزەری غەفاری دەگێڕێتەوە، فەرمێ پێغەمبەری خوا فەرمووی خوای پەروەردگار دەفەرمێ: یا عیبادی بەندەکانم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يوهموتان ويرن ريقتان ونكردوا إلا مقر كسي داواي ريدر كردنم ليبكا دا داوام ليبكن هدايتان دم وريقتان فيشان دم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، يوهب الرجل بشل تاوانكا، وأنا أغفر الذنوب جميعا من لهم قناها كان خوشبم، فاستغفروني أغفر لكم. بيدعوالي خوشبنم ليب كان بالتان خوشبم. إمامي مسلم أو حديثي جراوة توا بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم لروجيكا زياتر لحفتا جار أستغفر الله كردوا وتوبة كردوا، ولروايتك علي من لروجيكا صد جار توبة أكم ودعوالي خوشبن لخوة أكم. خواهي قولوا پروردگارش دفرمي: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. خواهي ايوه او خواهي كوا توبة قبول دكا لبند تاوان باركاني، ويعفو خوش دبي لهلو لتاوان كان. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. خواه توبة كاراني خوش دبي زور جار گنجك پیاوك افرتك دیت دل اماموسا توشي او او او او او او او بوم چیب کم اگری علم توبه اکی پاک بکو تو دعاب که بو مسلمانم، تو دعاب که بو من، تو دعاب که بو من که من حاتوی بلای من چاره درد بکم او کاتا که توبت که تو دعاب که بو ایما، چون که دعاب گیرایا خوا توبه کاری خوش اوه، خواه کسی که پاک بی خوشی اوی. توبه کردن کمال یک برهمی هیا، کمال یک اسرار و نهینی لپال دایا. یکمین یعن التوبه سبب للفلاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. توبه کردن هوی سرکوتنو بردنوو بختوئي لدنيا ولقيامتها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أجر يشيك توبة بكا ديار يدي خواكا، ديار استغفر الله زورك، ديار سبحان الله زورك، ديار أوقات نيش دكا كان يشكر دلي آرام دقري دلي إسراحة دكا فريحي روكات دلي بعبادته بذكر إخواه بقرانه وبولا إخواه دو لخورپو لدل راوکه رزگاری ابه. دوهم توبة كردن سبب لتكفير السيئات وتبديلها إلى الحسنات. توبة كردن هو كاريك أبو أويكوا خواي قورا قناها كان من بسرتوا نقر بسرتوا بيقر ربتاك. يا أيها الذين آمنوا سيكا يا أيها الذين آمنوا أيها كساني باور دارن إيمان تانينا توبوا إلى الله توبة نصوحا بقرنا وابو الأخوة توبيك نصوح بك. نصوح يعني چي؟ يعني باكو بختا يعني خلطي بي ونبي خلطي بي ونبي جنجي بي ونبي. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم أو كاتا عسى بو خوا بو وجوبة خواي قورا تكفيري قناها كانتانك يعني دي سريتوا ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار أتان خاتب هشتانك روبار بجيريانا دروا. لا آية ترى فرمي إلا من تاب أو أنا كما لك هلا داو عليها أن خاتب جهنم إلا كسي نبي توببك وعمل إلا من تاب وآمن توببك أو إيمان بينه وعمل عملا صالحا كاربك كاري تشاك كاري خرابت كردو إيسا كاري تشاك. فأولئك أوانا يبدل الله سيئاتهم حسنات خواتا ونكان يان بوك جينتا وديكابا تشاك بويا وكان الله غفورا رحيما خوا خوايك غفورا خوش ببي خوش ببي لتاوان باري توبكار رحيما رحمي بيكا. يا غمري خوا فرمي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب كما لا ذنب له يا كمن لا ذنب له. ابن ماجه جرايتي و قال امام طبراني غزاو رحمتي خوان لبي وابن عباس افرمي يا غمري خوا صلى الله عليه وسلم زرد الخوشبو بهاتنا خواروي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وبهاتنا خواروي إنا فتحنا لك فتحا مبينا. خالصيهم سببا بو جانك خوش وبو خيري باش بو كوملقاو بو تاك خواهي قولوا فالوردقال لسر زماني نوح بيغمر دفرمي فقلت استغفروا ربكم حضرتي نوح فرمي بقلكي فقلت استغفروا ربكم دعاي لي خوش من لخوابكن استغفر الله بكن توبة بكن بقرينا وإيمان بينن واس بينن لبت برستي إنه كان غفارا خواي بالوردقار غفارا زور زور لي خوش بوا يرسل السماء عليكم مدرارا أسمان تان بو برداتا وباراني الرحمة ويمددكم بأموال مالتان داتي وبنين منالتان داتي ويجعل لكم جنات باختان داتي ويجعل لكم أنهارا كاني وجوغا وكاريز وربارا كانتان برلا أودكا. وهروا فرمي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هركسي نير بيامي بي كاريكي تشاكبكا وهو مؤمن بمرجي وإيمان دار بي فلنحيينه حياة طيبة او جانكي خوشو كامراني في دبخشين ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون باداشت انددما وبشاكتريني كردو يككرد بيتيان. خالي شوارم خواه زوري في خوش انساني تقنع بار توببكا ان الله اشد فرحا بتوبة العبد من ذلك الرجل اضاع راحلته في الخلاء عليها زاده فاستظل تحت شجرة ينتظر الموت فنام فاستيقظ فوجد راحلته فوق رأسه فأخطأ من شدة الفرق فرحي فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك رواه البخاري ومسلم. خوا زور خوش حالترا ليك يقل إيوا هرشي آو خواردني هيا لبيابانيكا بكولي ولاخك إيوا بي ولاخك إليون بي هرشي بقرأ نيدو زيتوا دعاي بروه لبنداريكا بليبا علي رابو خون بمرم لبرسانا ولتينوانا خوي لي بكوي كتشاو بكاته وسيرك الله كي بسر سيه ووستاوه او نانو تفاقه كيشي بيوه ام بنده ام انا خوش حال دبه لخوش يال اخواه تو عبدي مني ومن خوايتهم ليتي كتشي ليتي كتشي او اني بي خوشه دال اخواه لحالي او عبده خوشتره كسيق لأي وقو نحف كاو توبه بكاو قره توبه لأي خواه بينجم خواهي قولو پر وردقال لدائكو باوك بالرحمة رب عبدي خواهي. يا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لا غزای خیبره سیری جنی که نکر بو منالکی دگر را منالکی دوزیه و منالکی دوزیه و بوشی با سنگی خواه و پیغمبری خواه فرمی او دای که بر رزه دبینن تیان بله فرمی آیا ایو باور رکن او منالی خواه بخاطن او آگر و تیان نخه فرمی الله أرحم بالعبد من هذه الأم على وليدها دي خوا لو داي كبر رحم ترى بو عبدكي أو داي كتشني بالرحمة بو من علي أقريو هلا داوانيتي وإيوش أزاني ناي خاتنا وأقر أيش آوا بو عبدي خوي بالرحمة ببزية إمام مسلم جرايتي خالي ششم بانقوازيك الأخواوة بو كساني روشون لقناحا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله تيان بلي أي تيغمر صلى الله عليه وسلم بلي بو خلقي كوا روشون زيادة رويان كردو أوانيان قناح كردو أوانيان قناح كردو أبوين ناجميري لا تقنطوا من رحمة الله ما يوس مبن ناو ميت مبن للرحمة إخوة إن الله يغفر الذنوب جميعا خوالهم قناح خوش بي إنه هو الغفور الرحيم خوا خوايك لي خوش ده بيو الرحمش دكا عبد الله كري عباس خواي لي رازي بيه فرمي من ييس من عباد الله من التوبة هر كسي لبندكاني خوا ما يزبو لتوبة كردن جحد كتاب الله او بقش قرآن هذا شيء ناب هيج كسي مهما كان قناهي زور بي ما يزبو بيو ناوميك بيو للرحمي خوا نابیت چون که خواه فرمه ای بنده کنم توبه بکن لهمو گناه کن خوش بم بلام دیاره توبهش مرجیه حوتم توبه هوکار بو اوی خواه دروب کاتوا بو اوی روزی بنیره بو اوی گناه کن بسره من یتق الله و من یتق الله یجعل له مخرجا آیا خلقینا ایسا گلی کرد پی گیراو یا پی نگیراو لناو مالا لناو هریما لسر سنور لن يو دولتيا لا اقليميا ايا ايما تي جيراوين يا تي نجيراوين ايا ايما دوش داماوين يا دوش داناماوين ايا حلمان نارحتين حلمان داشا ديار همو عقلية لنا نارحتين اما كربة اما ضيقة اما تنقانية اما روجي رشا دخوا وعدي ياوا ومن يتق الله او اي تقوى اخوابك او اي شرم لخوابك او اي امري خواجي بجيبك او اي سنوري خوانا بزيني خوا قراري ياوا يجعل له مخرجا دروي لي اكاتوا تنقاني لي قشادكا باري زحمتي لكولا كاتوا ويرزقه روزي شي بوانيري معاشي بوانيري ناني بوانيري نوتي بوانيري غازي بوانيري كارباي بوانيري اوي بوانيري من حيث لا يحتسب لشئني كوا توبيني لنا كيتوا لجيغايا كوا اينيري كتوبيني لنا كيتوا بمرجي تقوى اخوة بيبا دروشمن متقيبين اهلي تقوابين تقوى وتوب ولا اخوة اسبابي سركوتن وبختوري دنيا وقيامتن وانيبوا الى ربكم توبة شونا بلا اخوة توبة سيري جنب كي بلاي خواه توبة ترازوك دي كيشي دزيت ياب كي بلاي خواه توبة وصلي دروي نب كي بلاي خواه توبة درماني اكسباير بفروشي بلاي خواه توبة بنزين او غزبي تي كي بلاي خواه توبة نا وانيبوا الى ربكم واسلموا له بقرروا بلاي خواه بقرروا بلاي خواه قطابی که حالا که با لاستیکی خد کجینه و ای کجینه توا توی جبه حالا کانو با توا بکجینه توا و انیبو الى ربیکم بریزان توبه چوار مرجیه سیانیان لبینی عبد و خوایا یکی کشان لبینی عبد و عبدایا یکم مرج با توبه کردن بریتیه لوا او گناهی دست آیاتی، سر آیاتی، دم آیاتی، پیل آیاتی، حسابی بانکی آیاتی، دست بجی بوسی، یک سر استوب بگری بوسی، یک ذریت نروی. او گناهی که وا خود ازانی من ازانم من چه گناهی کمیه؟ تو چه ازانی تو چه گناهی که؟ همون کسی ازانی او چه گناهی کیه؟ بلان بداخل اما مشغولي گناحي خلق بين خمان حساب ناكين او مشكلة مانا اما كباسي ظالم اكين سيري زلكان اكين خمان مان لبيره چه اما كباسي گندلي اكين سيري زلكان اكين خمان مان لبيره چه اي باشا من بم گندلي بچكولي خم من بم تاوانا بچكولي خم كچون بو جهنم فرقم چيه لقل خارون و هامان و فرعون لبروابه بخمان ابروينوا ابي دست بجه او گناهي كوا حتى براي برزم خوشكاني برز دعاي كجوان لبه دست بجه دستي لحل قروازي لبه من دوهم بريار بده هرگيز نگره توسري زور كزه توبه اكا بلام لدلي خوايا علي توبه اكامو دعاي همتر اكامو دعاي همتر توبه اكام او قد موفق نابه ابي او كسي توبه اكا برياري قطعي بده بله بمخنه نو اگر نگره باسر و گناحا بمنی تو تو باب کی خواهد توفیق داد؟ بلام بعد وای توشی حالش بی مهم وای خود نیتی نبیاب گری تو خود نیتی نبیاب گری تو اگر دعایی شیطان و زروب زاری بوی نای توش بی تو همیت تو باب که بلام هر لری او آب و چاو شرکه تو باب کی تو با اونی ازای دعایی بگری تو او بی نالن تو با او گال تکر نبا خوا گال تکر نبا دین گال تکر نبا قیم با اخلاق بریار بده قد نگریت او سر گناه هم سیم بگریم پشیمان با بو او گناه هانه کرده تیه پرین با عمری را بردود شریطی کی سراپا سر گذشته نا امیدی ما او شریطانه که وقت عمر من کردوه رومان هی لمجلسی کی آوابو من لبانه و شریتکانی عمر من داتا شوی دانین آلو ام خلک سیدی که رود هی لیبدن و دی خوهر منی پیغمرانیش اوستم همو اصحاب و اولیاء و علماء و همو یوسته خواه سیدکا ملائکه سیدکا شیطان سیدکا هموی سیدکا که تا شریتی تو لیدری همین لیدری بی چون رومان هی او شریتمان لیبد لیتا و لبردم خواه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية شريتكتان ليه دريتوا وعيكي ناشاريتوا ناشاريتوا ديبا باق ببرا ديبا الرومان ببرا برزان خالي شوارم كما بستي من لموتارا خالي شوارم توبي بيني عبد وعبد هالكسي ما في خلقي خوارد به إلا أبي أو حقا نبجي ريتوا بو أو خلقا ردي مظالمي بيوتري انجا توبه كي قبول اكري يك دنيا عمرفكي يك دنيا شونيشكي يك دنيا حجكي يك دنيا رمضان بقري حقي خلقت لكول نابيتوا نابيتوا نابيتوا الا ابي بروي بوك سبلي من جيسكي كيتون خواردوا من باري توم تزيوا من باخي توم سوتان دوا من غيبتي توم كردوا من اوام كردوا من اوام كردوا آبی توی بله جایا پارم لیسی نیم اما پاره گردن ما زاکی دست ما چکم دواش تکم لیکی باب روم بود بکرم او بام رجایانه نبی ردی مظالم حلی نیم اسح کسی کار بدسته دکانداره بالا دکانداری که بله ترازوی کی دانه اش تفروشه با خالقی خوی ازانی ام ترازوی سرکا بالام چاکی نکا خوی ازانی امشته خرابه روزانه فروشه بم خلقه بلام چاکی ناکا اما ظلم لم خلقه یکی ای چون تو انیم خلقه همی کوب کی تو گردنی خودی به عذاب کی هیوا هیاله لجشن عالم گردنی مازاکا و نابی ابراهیم مطلقی نابی لجشن با خلق بلای گردنی مازاکا بلای گردنی عذاب و ابزانی عذاب بوی نا ابی بلای اوت بلام و گردنی مازاکا آبی بیلای پی، آواد بلام وای، آوام بردی، دروز نیه، خاله تایی خواه کردنو، فیل کردنو نابه، نابه، جاله ترکی رام وای، پیاده کلادی فقیر، مالان لادیه به، حیوانو بزنیه به، مریشکو کلاشیرو آوانی به، شیرو ماسو دوی به، اینجا بگو دریچه ایه نیله شار ای فروشی، کاتی زیاین به. جنکال پیاو که وان بره بیفروشه با کم کرتی خوانم نالکانی پتاکی ایش باری گینه پنیرو کشکو اوشتانی که وحی لدیم اروات لای دوکان داره اله قربانم شتانم هی ناوه بۆم بکێشە و بزانە چەندێکە خۆت وەکیل بە پارەکەیم بێرێ و بازار نازانێ ئەم کابرایە هیچ ئاگای لە بازار نییە کەوتۆتە سەر ویژدانی ئەم دوکاندارە ئەویش بۆیە کێشە ئەڵێ بای ئەوەنە دێناوە لەوە ئەوەنە ئەوەنە و دێدێدەی پارەکەی هداتێ دوای ئەڵێ دەیبێ زەحمەت کیلۆی شەکرم بۆ بکێشە یەک لە ماوە یەک کیلۆ شەکرمانەوێ کیلۆی شەکرە کڕێ و ئینجا سواری وڵاخەکەیە بێ ئەڕواتەوە بۆ ماڵەوە لەوێ ئەڵێ ژنەکە ئەڵێ بەڵێ ئەڵێ ئەو کیلۆ شەکرە هەڵ نەکەنی ئەڵێ بۆ ئەڵێ ئیشم پێیەتی ئەڕوا ترازوو ئەها لە دار دروستیانە کرد دوو دەوری و سێ پەتیان تێوەوە بەس دارێنێ و دوو دەوری ڕێکی لێە بەسێ و شەکرەکە خاتە تای ترازووەکە لەم لای شۆ بەردێنێ ئەی خاتە ئەم تاکەی بەردێنێ گەورەیەکی هێنێ بچووکە دەی دەی ئەیشکێنێ هەتا ڕێکی شەکرەکە ڕێگەوە سێ کارڕای لادێی ڕێگەوە سێ ئیتر دوای ئەمایە کا بە کیلۆ لە ماڵی فاید اینجا ئیتر دەسەکەن بە خواردنی شەکر دوای هەموو ڕۆژێ کاشت ئەکێشێ لە ماڵی خۆیان بە کێشانە ئەی با بۆ دوکاندارەکە دوکاندارەکەی تر باوەڕی پێیەکا کە خۆی کردووە بە وەکیل دوکاندانەکەی کردووە بە وەکیل ئەی کێشێ لە ماڵەوە ئەڵێ ئەوەنە کەشتم بۆ هێناوی ئەوەنە پەنیرم بۆ هێناوی ئەوەنە دۆم بۆ هێناوی هەموو شتەکانی بە کێشانە بۆ هێنێ ڕۆژێک کابرای دوکاندار ئەکەوێتە گومان ئەڵێ بەخوا ئەمە کیلۆیە نابێ ئەی کێشێ ئەزانێ دووسەد گرامی کەمە ئەڵێ هەی لادێی تاوانبار تۆ چەند وەختە خیانەت لە منەکەی ئەڵێ بۆ ئەڵێ وە دووسە گرامی کەمە ئەڵێ باوکە گیان بەخوا مەگرانێکی کەم نیە ئەڵێ وە کەمەوە تانێ ئەڵێ خاوە گیان دوو دراوسێ دوکان بانە کاڵێ وەرن ئەڵێ بڵێ ئەڵێ من هاتم یەکەم جار کیلۆی شەکرم لەم پیاوە کڕی وتم بە ژنەکەم دەستی لێ نەدەی پەنجەی پیا نەکەی هێنام لە ماڵەوە کیلۆیەکم لەبەر گرتووەتەوە ئەگەر ئەو کیلۆ شەکرەی تۆ قورس بێ بە کیلۆی خۆت بۆم هێناوی ئەگەر سووک بێ بە کیلۆی خۆت بۆم هێناوی جادی قەت بە عەزیزم ئێستا کاربەدەستانی هەرێمی کوردستان ئەوانەی دەرمانیان بەدەستە ئەوانەی نەوتیان بەدەستە ئەوانەی ئاویان بەدەستە ئەوانەی پارەیان بەدەستە ئەوانەی سەرافن ئەوانەی دەوڵەمەنن ئەوانەی گەنم و سەلەم ئەدەن ئەوانەی نازانم چین ئەوانەی مەلان ئەوانەی فەراشن خادمن هەرەسن شوانن گاوانن هەرچی هەن هەمومان ئەبێ ئاگامان لەم مەوزوعە بێ ئەبێ ڕەدی مەزالیم بکەین یەکی ئەڵێ فڵانەکە زەوەنە ملیاری دزیوە بس من نازانم چۆن تەحەملەکە ئەم پیاوە یا دینی هەیە یا دینی نییە ئەگەر دینی هەبێ لە قیامەتا چییەکا بەم خەڵکە ئەگەر دینی نەبێ دەیبێ وە لە دنیا ژیری کەن ئەگەر دینی هەبێ خوا ژیریەکا ئەگەر دینی نەبێ ئەبێ جەماوەر لە دنیا ژیری کا چۆن ژیری کەم دەنگی نەدەمێ بڵێم بمرێ و نەژی بڕووخێ و سەر نەکەوێ ئەبێ ئەمە لە ڕۆژی دەنگدانە شەڕەبەرد نا جنێودان نا درەختی بازار شکاندن نا دایرە و دووکان تێکدان نا ملەت ئەگەر درۆ نەکا ئەتوانێ گەورەترین تاغوت بابە عەرزە بەس ملەت ئەگەر درۆی کرد ئەگەر چەواشە بوو ئەگەر سەرلەبەر و مشەخوار بوو ئەگەر مەعاش کەڕ و کوێری کرد ئەگەر بەرتیل کەڕ و کوێری کرد ئەگەر عەرزە ئەگەر حیزبایەتی ئەگەر خزمایەتی لە پیاوەتی خست شەهامەتی فرۆشت کەرامەتی فرۆشت دینی فرۆشت ئیتر ئەو کاتە و میلەتە بۆ باشە تاغوت بەسەریوە بێ خەڵک بێ بەخوای مادەم وازی لە خوا هێناوە کەواتە ئەم گەلە ئەتوانێ بەو دزانە بڵێ ئێمە ئێوە لابین مەگەر ئینتیخابات نەکەن مەگەر بە حەیات ئینتیخابات نەکەن نەگینە لاتان نەبین خۆزگا ئەوانە کاڵێ نەو پەنجا بڕم ڕاستیان کردایە کە زارێتر دەنگ بدا ئاخر بابا ئەمە بنەماڵەیە و ئاخر ئەمە خەباتی هەیە و ئاخر ئەم کاکەیان ئەمە کەسێکی لێزانە و ئاخر ئەوەیان وایە و ئاخر ئەم دادە وایە و ئاخر ئەم مەلا وایە و دەی دەی دەی وەختی ئەزانی هەرەوەرە دەستی لە کورسیەکە گیر بوو نە دۆی دیوە و نە دۆ شاو کەواتە با تەوبە بکەین واز بێنین بەڵکو ئەمە خوایە ئەوانیش تەوبە بکەن ئەگەر تەوبەیان نەکرد لەم دنیا دار بن بە ڕۆحیانە پارێزگاریەم هەرێمە وەک بیلبیلەی چاو بیپارێزین نابێ هەر بەتەمای پێشمەرگە بین ئەبێ یەک بە یەکمان بەتەما بین باشە هەشتی شعبی بۆچی دروست بووە هەشتی وەتەنی بۆچی دروست بووە ئای عێراق سوپای نییە بەرەوەڵا ئای بۆ هەشتی شعبیان دروست کردووە هەشتی وەتەنیان بۆ دروست کردووە بۆ دیارە ئەوانە لەوانەیە لە جێگشەکە دڵگەرمتر بن ئەم میلەتی کوردە ئەبێ هەشتی کوردی دروست بێ بۆ پارێزگاری دام و دەستگاکانی هەرێم بو پارزگاری مال و سر و ناموسی ملتا بو پارزگاری دزگاکان بو پارزگاری منشاو برنامکان اگر نچو بن بو تاران معلوم لتلفزوانا بینیو تانا کشکی نیاوران کشکا که شاو شابانو هفته اونو کدوینه بو گلی ایرانی شورشیان کرد شایان روخان شاروی کشککی بجهشت هیکلی زیرینی خوی و جنکی لکشککی ماوا او پیالو جیر پیالو نیو چاییکی ماوا او نانا او جیگی کل جیری خوتو تیگ ندراوا نیان شکن نیان روخان نیان دزی تالانیان نکر پاراستیان متحفه استاوگ نوت پارا پیاکا ای گلی اما اسعافی شکن دایره اگر کجنوی شکن کاربای تالان کردو محاولی تخان دو مستکی فروش دای بردی بردی قرارولی خسخانه دزی سیاره برد شوفلی برد آودیوی کرد اینجا زمرودی ناو گردکانی اندر یه نا کوا چی لیهو دولا من بو نوانا ایتی هلدانک ایلای خوا ای خجالتی که روشی قیامت خلقی نه بو خواه پیتان علیم خواه بپاریزن لدن کش قارته خواه پاریزن لدن به هم دیر پیشمرگه علیم علیم آموسا لیره فلانشت کوتو نهینی نو درخت بینه جن لکردوسان علیم نهینی توا قرآن نهینی نو با مزگوتا کن نهینی توا یکشتی او آوائیانه نیکرن حیوان یک بدن به ده هزار نیکرن یک مربدن به ده هزار نیکرن با پیشمرگه بیهنه توا دروز نیه نیکرن ای باشا ای دروز تا بیانی اگر بشیوی دروز بو لحلبجا و سلیمانی و هولیر و دوهک و گرمیان و رانی و پینجون خواه و روشنکا ای دروز تا چاوچنو که بروه داره بشکنه فنجانی کاربای بشکنه درمانی خسخانه ببا ای دروز تا بلای حکومت کام حکومت کام مکتب سیاسی بنیشتی کرد کام لم مسئولان آزانین خاکن از بگرن بدستیانه و امانه بخانی منو تو بوین با ملیاریر امانه حکومت نین امانه سواری سرمان بوین ابی بلای او داهاتی گلا او خانی رولکان مانا وک بیل بیلی چاو می پاریزم وک بیل بیلی چاو می پاریزم پیایگ لحلب جا کاک احمی حاجی ملا حمکریمی گلدرهی مدیری نفوس لگل برگزه که تر کاک عباس که پولیس بو که عباس بوی باز کردوم که وازدور حلی دا بو پارستنی سجی لکانی نفوسی حلب جا لکیمی عبارانا خلق صوبه و تختی تنکی کرد بو با کولو کارتون ارد و شیر و فلانی کرد بو با کولو بلا مل پیاو برگزه کاک احمو سجی لکانی نفوسی منو توی پارست امرار روی بو نفوس تذکره داره یعنی قید داره یعنی شهاده وفاد داره یعنی با دای کوبا همو هم قرزاری و پیوانین لبره و با پارزگاری بکین لسر و مالی خو من لناموسی خو من لکرامتی خو من لدینی خو من لاخلاقی خو من این دوائی لبرد نکم سی روش مروری ایشی نکر از این بازار چی لیاتو هم عربان فروشو سیارو او خلکه اصلا ابوای بیان تا مروریش نبی ایم پارزگاری نو شارکین حیف نیت خوا تو خوا حیف نیت تو خوا حیف نیت 50 سال با پیانه بلی ریگ بوسته هر ریگ نبی لپشتی ملاور ریگ نبی هر ریگ نبی حیف نیت خوا بو الان ظلمان لکرا ای با نالی خو من ظالمین خوا لگونه ایمونی اوش خوش بی خواه جیر من کهی خواه هوش من ببرا کهی توا خواه خبر من کهی توا خواه عاقبت خیر من کهی خواه ولات من پارزی لعفاد لفیتنه خواه لدز و دروازن رزگار من کهی لگندل و خیرمش رزگار من کهی خواه ام گلا درباس کهی تواوی گلانی مسلمانی دنیا خواه نخوشه که زور داوی دو آخیران لکردون شفایان بدهی خواه خلکه که زور داوی دو آخیران کردو خواه رحم به همویان کهی آوات و مرامی همویان حاصل کهی کیشه همویان چار سرب کهی خواهیم گرفته کردستان و عراق و گلانی مسلمانش حل کهی اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین آمین.